الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء What? بسم الله الرحمن بمقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يلتقيان بينهما برزخ

Oh.

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا يكسبون وَإِذَا رَأَوْهُمْ وما فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون خلق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين